بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم الكلام بصفة إجمالية على هذا المنهج القرآني الكريم في سبيل الدعوة إلى الله، من قوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهناك تنبيه يشير إليه القرآن الكريم في لفتة لطيفة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة على الإطلاق، والموعظة، وقيدت الموعظة الحسنة بما لم تقيد به الحكمة، ثم استؤنف: وجادلهم بالتي هي أحسن. لم يأتي في النسق بالحكمة والموعظة والمجادلة الحسنة، لا، وجادلهم. وفي هذا بيان بأن الحكمة بمقتضاها أن تكون دائما حسنة، ولكن الموعظة ربما يأتي من الواعظ استنكارا ممن يعظه، فيكون عند الموعوظ أو من وعظ شيء من الاستئناف، فلربما يحصل في نفس الواعظ بعض الشيء فيتجاوز، فأمر أن تكون موعظته حسنة، أي لا يتجاوز ما يثير من يعظه. ومن كمال الموعظة الحسنة أن تكون بين الواعظ ومن يعظه، كما قالوا: إذا نصحت أخاك سرا فقد نصحته، وإذا نصحته علانية فقد فضحته. ومن الحكمة في النصح وكون الموعظة حسنة أن تراعي ظروف من تعظه، والناس يختلفون، فهناك من تغلظ عليه القول والزجر وتجلب عليه آيات الوعيد، وهناك من يكتفي بمجرد التنبيه. وتكون الموعظة حسنة إذا صادفت ما يقتضيه المقام مع كل شخص. ثم بعد ذلك: إذا جاء الحال إلى المجادلة فليكن بالتي هي أحسن. ثم أشرنا بأن هذه الحالة هي طور من أطوار الدعوة الإسلامية، أخذت قوة وأخذت مكانة. وأطوار الدعوة، لو شئنا ورجعنا إلى مبدأ الرسالة، نجد أن أول طور من أطوار الدعوة كانت خفية سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان صلى الله عليه وسلم يجتمع بمن أسلم في تلك الدار يعبدون الله دون أن تطلع عليهم قريش. ولما أسلم حمزة رضي الله تعالى عنه، وبعد 3 أيام أسلم عمر رضي الله تعالى عنه، قالوا، وكانوا تمام 40 رجلا، قال عمر: علام نخفي ديننا لنخرج ونأتي البيت ونطف ونصلي علانية؟ قالوا: نخشى قريش. قال: لا. ونظموا مسيرة كما يقال، وخرجوا في صفين منتظمين، عمر في مقدمة أحدهما وحمزة في مقدمة الآخر، وخرجوا يهللون ويكبرون حتى دخلوا البيت، وقريش في أنديتها، فما تحرك واحد منهم، وقالوا: هذا حمزة وهذا عمر، والله لا أحد يواجههم. فطافوا بالبيت وصلوا، وظلت الدعوة جهارا، مكثت في مكة ووجد ضعفاء المسلمين عنة من المشركين، وعذب صهيب وعمار وأمثالهم. ثم ها هي الدعوة تخرج من بيت الأرقم ابن أبي الأرقم إلى ساحة البيت وإلى عموم مكة، ثم ها هي تخرج من مكة إلى الطائف. فهذه مرحلة ثانية، ويلقى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقي. وتخرج الدعوة أيضا حدود الجزيرة وتذهب إلى الحبشة، تعبر البحر وتذهب إلى الحبشة. إذن هذه المرحلة كانت مرحلة قوة ونوع من التمكين، ولكن أيضا قوة الشر لا زالت هي الأقوى. فهنا وإن عاقبتم فعاقبوا، وهذا هو الحد الأدنى. والله سبحانه وتعالى يدعو المسلمين إلى التسامي والعلو، كما أشرنا في العبادات، ففدية طعام مسكين، بعدين دعا إلى التسامي، ومن تطوع خيرا وأطعم أكثر من مسكين عن يوم واحد فهو خير له. وهنا أيضا ولئن صبرتم، أي عن العقوبة، فالحد الأدنى المثلية، ولكن إن ترفعتم، والترفع لا يكون من الضعيف إنما يكون من القوي. إذا نحن في مرحلة أخذت الدعوة نوعا من القوة، لهو خير للصابرين. وجاء نظيرها والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وكظم الغيظ والعفو عن الناس لا يكون إلا من القوي. ويأتي الختام في الموقفين، والله يحب المحسنين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم يأتي التوجيه الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التنبيه العام، ولئن صبرتم يا معشر المسلمين، بواو الجمع. ثم يأتي بخصوصه صلى الله عليه وسلم، واصبر يعني أنت. ولماذا خص هو؟ لأن الصبر ليس في طاقة كل إنسان، وخاصة على عظام الأمور. بعض الناس يجزع يضعف أن يصبر، وبعض الناس يكون صبره يعادل صبر العالم كله. ومن هنا كان التوجيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر له خاصة، لعلو مكانته وقدرته على أن يصبر على ما لم يقدر عليه الآخرون. ثم جاء بما يعادل التسلية، وما صبرك إلا بالله، لا عن ضعف ولا عن هوان ولا عن ذلة ولا عن تخل عنك، لا، وما صبرك إلا بالله. ثم يأتي في الختام، ولا تحزن عليهم إن صبرك عاقبته حميدة، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. كأن هنا طائفتان، طائفة نهاه أن يحزن عليها، وطائفة لا يكن في ضيق مما تمكر به. وقد بين صلى الله عليه وسلم هاتين الطائفتين في دعائه الضراعة إلى الله لمن تكلم، إلى قريب ملكته أمري أو إلى بعيد يتجهمني. فيكون هنا لا تحزن عليهم أقرب ما يكون مرجع الضمير هنا على ثقيف، وما فعلوا وما أصابك وما لم تنل منهم ما أردت لا تحزن. وهم يقولون الحزن للماضي والخوف من المستقبل، وقد جاء ذلك واضحا في نظير هذا الموقف والتعليم للعامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا في الطريق الذي أنتم مقبلون عليه، لأن الإنسان إذا سلك طريقا لم يكن سلكه من قبل مجهولا له يكون خائف، وإذا خرج من قرية أو بلدة أو ترك أمرا ربما يحزن عليه، إما لتقصير وقع منه أو لتفريط أو لعدم إدراكه ما يريد. فهنا تنزل الملائكة بالبشرى للمؤمنين في تلك اللحظة، آخر لحظة من حياتهم وأول لحظة من آخرتهم، ألا تخافوا، أنتم مقبلون على أمن، ولا تحزنوا على ما فاتكم، ما قصرتم في طاعة الله، ما فرطتم في حق الله، لا تحزنوا على الذرية فالله يتكفلهم. فتكون بشرى من أعلى وأعظم ما يكون طمأنينة للإنسان في تلك اللحظات، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم، إلى قوله سبحانه ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا مين؟ إلا الذين صبروا، عودة إلى الصبر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذه نتيجة الصبر. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وما صبرك إلا بالله. وأنت في موقف القوة والأمن ثقيف لا تحزن عليه، يجيك أمرها، يجيك شأنها، قريش لا يضيق صدرك بما يمكرون، وأي مكرين، لقد جاء النص الصريح فيما يتعلق بجلستهم ومشورتهم في دار الندوة، وإذ يمكر بك الذين ليش يقتلوك، يثبتوك، يخرجوك، أليس هذا مكرهم؟ لا يضيق صدرك بهذا المكر يا محمد، أي نصرة أعظم من ذلك؟ يهون عليه أمر ثقيف لا تحزن عليهم فشأنهم هين، ويهون عليه أمر قريش فمكرهم ضائع، ويمكرون ويمكر الله والله لا يهمك، لا يضيق صدرك منهم. إذن أنت في منزلة فوق هذا وذاك، ولئن سئمت ولئن تعبت ولئن مسك شيء فهلما. سبحان الذي أسرى بعبده، نأتي إليها إن شاء الله، لكن هنا في هذا الموقف، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، أعظم تسلية لرسول الله على هذه المواقف. إن الله، كنا نقول كيف لا أحزن عليهم وقد فعلوا وفعلوا، وكيف لا أضيق وهم يتربصون بي، لا، إن الله معك، إن الله مع الذين اتقوا، وهو سيد المتقين، والذين هم محسنون، هو إمام المحسنين، كأنه يقول أنا معك يا محمد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهنا وقفة طويلة جدا لا نستطيع إيفاءها أبدا، لأن هنا اتقوا فيما مضى، والجملة فعلية، والجملة الفعلية عند علماء البلاغة تدل على التجدد والحدوث، يعني تجدد التقوى لله في كل لحظة. والذين هم محسن، ما قالش يحسنون ولا أحسنوا، والجملة الإسمية تدل على الدوام والثبوت، يعني تثبت على الإحسان. أما كون التقوى للتجدد فقد قال لنا صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم كم مرة؟ 100 مرة. هذه تجدد التقوى من وحي الجملة الفعلية مع الذين اتقوا. وهنا الوقفة الطويلة جدا التي يعجز الإنسان أن يوفيها حقها، إلى من يتوجه هذا الإحسان ومم؟ إذا وجدنا الحث على الصبر للجميع ووجدنا أخص منه لشخصيته صلى الله عليه وسلم، فهل هو أحسن أو لم يحسن مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؟ ناتي. حياته صلى الله عليه وسلم من بدايتها إلى نهايتها كلها إحسان. وإذا أردنا تضييق المجال لنستطيع أن نلقي الضوء على موضوعنا هذا بالذات، نجد الموضوع في أي شيء: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن. إذن هل أحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة بالحكمة؟ وهل أحسن في الموعظة الحسنة؟ وهل جادل بالتي هي أحسن أم لا؟ ثم نأتي، ما هي موضوع الرسالة؟ إن موضوع الرسالات السماوية كلها إنما هي لإفراد المولى سبحانه بالعبودية دون الخلق، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ليتحقق هذا هناك أطراف في القضية، لابد من إثبات الرسالة، أو أولا إثبات وجود المعبود سبحانه، ولابد من إثبات الرسالة التي أرسلها، ولابد من إثبات الرسول الذي جاء بها. ثم من لوازم العبادة أن يكون هناك ثواب وعقاب، ثواب لمن أدى العبادة، عقاب لمن لم يؤدها. فلا بد من إثبات يوم الجزاء، يوم الدين، وهو يوم البعث. إذن تلك جوانب أربعة هي محور الرسالات السماوية كلها، فكيف كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله في هذه القضايا الأربع؟ من هنا أيها الإخوة نقول: لا يمكن لإنسان أن يستوفي هذه النقطة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإثبات الإحسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام فقط. إذا جئنا إلى إثبات الله سبحانه، نجد المنهج القرآن الكريم، ربما أشرنا سابقا على سبيل الإجمال، أول نداء في المصحف الشريف في أوائل سورة البقرة: يا أيها، هذا نداء من عام، يا أيها الناس، ما قالش المؤمنين. لقد قسم الناس في أول السورة إلى أقسام ثلاثة إزاء هذا الكتاب: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، وإن شئت قلت لا ريب فيه هدى للمتقين. وصف المتقين: يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، مما رزقناهم ينفقون، ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، إلى آخر صفات المؤمنين. ثم أوجز صفات المشركين، ثم أطنب في صفات المنافقين أقسام ثلاثة. وبعد الفراغ من هذا التقسيم الثلاثي للناس، ناداهم جميعا: إن الواجب عليكم كل تلك الطوائف اعبدوا الله، اعبدوا ربكم، عفوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وحكمة من إعجاز القرآن ما قالش اعبدوا الله، لأن الله لفظ الجلالة اسم عام وهو علم على الذات، لكن اعبدوا ربكم. الربوبية هي المتعلقة بالعبادة وبالخلق، لأن الرب هو الخالق، الرب هو الرازق، الرب هو المحيي، الرب هو المميت، الرب هو المدبر أمر الخلق. وقد تقدم في المقدمة وافتتاحية الكتاب الكريم: الحمد، الثناء، الكمال لله رب العالمين. فهنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وتحت كلمة ربكم هذه تأتي جميع صفات الكمال لله وما يتعلق بالخلق من إيجاد بعد العدم، ومن رزق، ومن إحياء، ومن إماتة، ومن كل ما يتعلق بهذا الكون، سمائه وأرضه. إذن ما دمتم مربوبين إليه وهو ربكم ومالك أمركم فاعبدوه، اعبدوا ربكم. ثم يأتي التفصيل والإيضاح لمعنى الربوبية هنا واستحقاقه لتلك العبادة. الذي خلقكم والذين من قبلكم. طب ما يكفي خلقنا، لكن لا، حتى لا يأتي متهم او مشكك. الذي خلقنا، طب واللي قبلنا كان فيه رب ثاني خلق من قبلنا؟ لا، والذين من قبلكم، يعني انه الخالق المدبر من الازل وليس هناك من يشاركه، فهو المستحق لعبادتكم وعبادة من قبلكم ومن يأتي بعدكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الدعوة إلى عبادة الله وحده دعوة بالحكمة والبرهان الساطع. ما دمت تؤمن بأنك مخلوق ولك خالق، وخالقك هو رازقك، فله حق عليك في العبادة، لا غبار على ذلك، عين الحكمة. ثم خطوة أخرى من لوازم الخلق، ما خلقهم وتركهم، لا، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني بنى لكم بيتا كبير فسيح مساحته الأرض وسقفه السماء. طيب أسكننا في هذا البيت، هل تركنا في العراء؟ هل تركنا في خواء؟ لا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ايه؟ الثمرات، رزقا لكم. يا سبحان الله، خلقكم وآواكم في بيت كبير ورزقكم من الثمرات، إذن استكملت النعمة عليكم. وهذه هي الحكمة والبرهان الساطع في استحقاقه سبحانه، أولا في وجوده منعم هذه النعم، وفي استحقاقه العبادة وحده. ورزقكم من الثمرات لعلكم ايش؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم ايش؟ تعلمون. إذن رد الفعل المقابل، اعبدوا هذا الذي خلقكم والذي بنى لكم جعل الارض، بنى لكم بيتا فسيحا واسكنكم فيه، والذي اغدق عليكم الرزق والنعم، اعبدوه وحده. ولا يحق لكم ان تجعلوا له اندادا، ما قالش شركاء، لان الند هو المخالف المعاند المكابر. وهل هناك من يناد الله في خلقه وفي قدرته؟ حاشا وكلا. إذن من الخطأ ومن الهضم ومن الظلم وعدم الإنصاف أن يخلقك ويرزقك ثم تعبد غيره، كما جاء في الحديث القدس، أنا والعالم في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. إذن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إلى هنا ثبتت الدعوة بالحكمة إلى سبيل ربه في إثبات وجود الله وإثبات استحقاقه للعبادة وحده. بقيت الرسالة والرسول، يأتي خطوة أخرى، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لكأنه يقول هذه الدعوة رسالة منا إليكم، وقد أرسلنا بها رسولنا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا من الرسالة على عبدنا صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم في ريب مما فأتوا بسورة من مثله. أنتم ما أمنتم بهذا؟ ما صدقتم؟ تقولون إيش؟ من كلام البشر؟ أساطير الأولين؟ تملى علي اكتتبها فيتملى علي؟ تعال. إن كنتم في ريب، مع أن قدم هناك ذلك الكتاب لا ريب فيه، ومع ذلك إن كنتم قد ارتبتم فأمامكم، وأنتم فرسان البلاغة والفصاحة، فاتوا بسورة من مثله. ما هو عليكم انتباه، وادعوا شو ايش من شهداءكم من دون الله، كل من استطعتم من جن وانس وعرب وعجم، استعينوا بالجميع واتوا بسورة واحدة. ثم يقول لهم دحرا لحجتهم: فإن لم تفعلوا ولن، ما انتم جايين ولن تستطيعوا ان تأتوا، يبقى تحدي مركب. ان كنتم في ريب فأتوا بسورة من مثل ولم تستطيعوا ان تأتوا، اذا ماذا يكون الامر؟ فاتقوا النار، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين، إلى آخر. هنا تم إثبات الخالق سبحانه، وتم إثباته للعبادة بالربوبية، وتم إثبات الرسالة والمرسل إليه. ثم تأتي هناك جوانب أخرى في إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لا للعرب فقط ولكن للأمم المتقدمة في بني إسرائيل، لليهود والنصارى، وتقدمت الإشارة إليه. محمد رسول الله والذين معه، ويأتي وصفهم في التوراة: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، العبادة والجهاد والتآخي والتراحم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ويأتي مثلهم في الإنجيل بالزرع: أخذ شطأ فالتف بعضه حول بعض فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن عرف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أولا لقومه، وقد جاء النص الصريح: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد ترجم ذلك جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه في بلاط الملك في الحبشة، حينما أرسلت قريش بعد وقعة بدر لينتقموا ويثأروا من قتلى قريش 70 قتيلا، قالوا: نأخذ ثأرنا من الذين هاجروا إلى الحبشة وهناك الملك صديق لنا. فأرسلوا عمرو من معه بهدايا إلى الملك وهدايا إلى أحباره، ثم دخل عمرو على الملك وسجد له كما يسجد أهل الحبشة، وقال: أيها الملك، جئتك بهدايا مما تحب، وإن قوما من قومنا فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك. هذا هو إيش؟ التحريض، وهذا هو كما يقال الحرب الباردة. وقد جاءوا إلى بلادك وأرسلنا قومنا بتلك الهدايا لتردهم عليهم. ماذا كان موقف الملك؟ لقد سبق أن شهد له رسول الله بأنه ملك عادل لا يضام أحد بجواره، فإذا به يقول: لا، حتى أدعوهم وأسألهم وأنظر ماذا عندهم. فدعاهم، قال جعفر: فاشتد الأمر علينا معشر المسلمين، حنام يدعون الملك. فلما دخلوا قالوا: اسجدوا للملك كما نسجد، قالوا: لا. فدخلوا ولم يسجدوا، وعمر جالس بجواره، قال: انظر انظر لم يعظمونك، لم يحترموك، فلما دخلوا عليه قال لما لم تسجدوا كما يسجد الناس؟ قالوا أيها الملك أمرنا ألا نسجد إلا لله. قال وما ذاك؟ قال كنا في جاهلية جهلا نكذب الحديث ونخفر الذمة ويأكل القوي الضعيف ونقطع الأرحام ونقطع الطريق، إلى أن من الله علينا ببعثة رجل منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحفظ الجوار وصلة الرحم، وأن لا نعبد إلا الله، وأن نخلع عبادة الأوثان. هكذا بين جعفر، نعرف نسبه ونعرف مولده وصدقه وأمانته. إذن ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة عند قومه، وعند حادثة الحجر لما بنوا الكعبة وأرادوا إعادة الحجر مكانه واقتتلوا أو كادوا يقتتلون، كل قبيلة تريد أن تنفرد بعزة رفع الحجر في مكانه، وتنازعوا وأخيرا هداهم الله وقالوا لماذا نقتتل؟ فلنحكم أول من يخرج علينا من هذا الطريق. فكان أول من خرج عليهم هو محمد ابن عبد الله قبل أن يبعث. قالوا الأمين ارتضيناه، انتزع الله منهم تلك الشهادة، الأمين ارتضيناه. فقالوا اختلفنا في كذا، قال لا عليك. فأخذ رداءه عن كتفه وافترشه في الأرض، وأخذ الحجر بيديه الشريفتين ووضعه على الرداء، وقال لتأخذ كل قبيلة بطرف من أطراف الرداء ولتشتركوا في رفعه. حل حكيم. ولما ساووا به مكان الحجر كان من حظه هو أن يضعه بيده الشريفة. الذي يهمنا الأمين ارتضيناه. ولما أرسل صلى الله عليه وسلم الكتب للملوك وجاء إلى ملك الشام في بيت المقدس هرقل وقرأ الكتاب، فقال إذا جاء وفد من ذا أهل البيت فأعلموني. فلما جاء أبو سفيان أخبروه فدعاه ومن معه وقال اجلس، وأجلس من معه وراء ظهره وقال إني سائلك عن هذا الرجل فأخبرني، أكان له ملك؟ قال لا. لآبائه ملك وذهب عنهم؟ لا. أمن قومه من أهله من ادعى تلك الدعوة؟ قال لا. أجربتم عليه كذبا؟ قال لا. أقاتلتموه؟ قال بلى. ماذا كانت النتيجة؟ الحرب دول، يوم لنا ويوم علينا. أيتبعه الفقراء أم الأغنياء؟ الفقراء. من دخل في دينه يرتد عنه؟ قال لا. إلى آخر الأسئلة، وهي أسئلة من حكيم. قال أما إني سألت عن ملك لآبائك فقلت لا، فلو كان هناك ملك قد سلب لقلنا قام يدعو إلى ملك آبائه، وسألتك عن دعوة في قومه قلت لا، وإلا لكان يدعو على طريقة سلفه، وسألتك يتبعه الفقراء أم الأغنياء فقلت الفقراء وها هم أتباع الرسل في كل حين، وسألتك أيرجع عن دينه من أسلم قلت لا، وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، وسألتك أيكذب عليكم قلت لا، فلو كان يكذب على الخلق لكذب على الله، فإذا ترك الكذب على الخلق فمن باب أولى ألا يكذب على الله، لئن صدقت لأملكن موضع قدمي هاتين. استعيد أبو سفيان يفتش في جعبته ماذا يقدم فيما يطعن على رسول الله، مع أنه على دين القوم ما كذب ما دلس، أجاب بالحقيقة. وقالوا له لما لم تكذب عليه كذب؟ قال لا، خشيت أن يأخذ علي كذبا فلا يصدقني بعد ذلك. رجل مشرك وأمام نصيرة وفي صدد عدوه، ومع ذلك تحرى الصدق، وهكذا الإسلام أولى بذلك. ثم قال أيها الملك ألا أخبرك بخبر تعلم عدم صدقه؟ قال وما هو؟ فتش في الماضي. قال لقد جاءنا في يوم وأخبرنا بأنه خرج من عندنا الليلة وجاء مسجدكم هذا وصلى فيه ورجع عندنا قبل الصباح. هذه تبقى عند الملك حتكون قيمتها ايش؟ يجي ويرجع ويصلي هنا ويرجع في واحدة ليلة. بدأ الملك يسائل نفسه، ولكن عاجله دهقان من الدهاقلات. قال ايها الملك قد علمت الليلة التي جاء فيها. ها؟ فين كنت انت حتى عرفت؟ ابو سفيان يريد ان يجعل منها سلمة يدخل بها على الملك ليشككه، فاذا هي آية على صدقه زيادة. قال وما خبرك بها؟ قال من عادتي الا ابيت حتى اغلق ابواب مسجدنا، وفي تلك الليلة غلقت الابواب الا بابا واحد، جئته فثقل علي فاستعنت بعمالي فلم نستطع فدعوت النجاجرة، هكذا يقول ابن كثير، فعالجوا الباب فلم يستطيع، وقالوا ان السجاف قد نزل على الباب ولا نقدر على رفعه فدعه الى ان يأتي النهار، فتركناه. فلما جئت في الصباح فاذا الباب على حالته يتحرك معي، واذا اثر مربط الدابة في حلقة الصخرة. ماذا يقول ابو سفيان؟ وجد فكرة او وجد ثلمة للتهمة، ولا اقام واثار قضية هي تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعرف هرقل صدق الحديث واستنتج لا يملكن موطن قدمي هاتين. اذا ثبتت الرسالة او ثبتت الالوهية الربوبية ووجبت العبادة لله وحده، وثبتت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. بقيت القضية الكبرى ألا وهي الإيمان بالبعث. كانوا يكذبون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين نبعثون أو آباؤنا الأولون، فكانوا يستبعدون هذا. والذي جاء يجادل يأخذ العظم ويفتته، من يحيي العظام وهي رميم؟ فكانوا يستبعدون كل البعد. كيف دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة لإثبات البعث؟ لما كانت قضية إثبات البعث هي كبريات القضايا، لأنها أمر غيبي وتحتاج إلى براهين قطعية، كانت أدلة القرآن قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا لبس فيها. هذه الآيات الكريمات تتضمن ثلاثة من أدلة البعث، وهي في مجموعها أربعة مناهج. المنهج الأول خلق الإنسان، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وقد جاء هناك في آخر سورة ياسين كما أشرنا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي، يعني خلق الإنسان من أدلة القدرة على البعث. ومن أدلة القدرة على البعث الإحياء المباشر الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، من فين جت؟ من الأرض. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وإلى آخره. ومن آيته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي هزها، إن الذي أرباها، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فهذا نموذج موجود من جماد، وأصله جماد ليست له روح، ومع ذلك بالماء يحييه الله. ثم انتزت وربت، وهناك وأنبتت من كل زوج بهيج، وهناك في الرزق أيضا. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن إيش؟ صببنا الماء، شققنا الأرض، أنبتنا حب، عنب، قب، زيتون، نخلة، حدائق. سبحان الله. كفوا يا أخوان وتأملوا، اخرجوا إلى الصحراء، انظروا إلى المزارع، حبة البر سماء كأنها حصات تمكث السنوات وهي جماد. فإذا ما دفنت في الثرى وخالطتها الماء فإذا به أبقلت، وإذا بها تخرج حيويا. وهذا الزراع الذي يخرج منها أين كان؟ كامن فيها ومحتفظة به. ثم إذا به يخرج زراعا لاعما لينا هينا، وشق الله الأرض له، وخرج هذا الزراع الناعم اللطيف، ثم كان على ساق، ثم جاءت السنبلة، ثم جاءت لقاح، كانت لبنا ثم حبة منعقدة، وتعود الكرة مرة أخرى. حبة القمح سمراء، أين جاء خضار الزراع؟ أين جاء حمار أو ألوان الزهور في النباتات الأخرى؟ لم يكن اللون في التربة ولا في الماء ولا في الحبة الأصيلة. آيات عظام. نعود إلى إحياء الأرض بعد موتها، وفي سورة قاف أيضا كذلك، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. إذا خلق الإنسان، ثانيا إحياء الأرض بعد موتها، ثالثا وجود نماذج للإحياء في الدنيا. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه من نماذج الإحياء صور عديدة، من الفرد والجماعة. الفرد في قتيل بني إسرائيل، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا، وذبحوا البقر اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. كذلك اسم إشارة، رايح فين؟ فضربوه فأحياه الله فأخبر عمن قتل. فكذلك الإحياء لهذا القتيل يحيي الله الموتى. شفتم بعيونكم؟ كان قد العجيب إيش؟ كان ميتا بصفة خارجة عن العادة، قتيل. ويأتي للذين ماتوا موتة طبيعة بدون قتل، الذين خرجوا ألوفا حذر الموت، فقال الله لهم الله إيش؟ موتوا ثم أحياهم. ما هو أحد ألوف، أماتهم ثم أحياهم. سبحان الله. ثم نجد بالحيوانات، هذا عزير وهذا حمار، ويمكث 100 عام ثم بعد ذلك بعثه. انظر إلى طعامك، انظر إلى الحمار وإلى العظام، كيف ننشزها أو ننشرها ثم نكسوها لحما. عجيب، كم عظام موجود متراكم بعضه فوق بعض، ننشرها ننشزها نرفعها، وشوف اللحم يجيه من فين جاء هذا اللحم، فإذا به حمار على قوائمه الأربعة كما كان. إذن نأتي الحيتان، موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي إيش حقب. فلما جاوز قال أتينا غدا أنا، أوه لقد نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره، واتخذ سبيله في البحر إيش سرى. لا عجب، ما عجب عجب انك في اول القصة قد فتاه ايش لا قبل هذا نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزها قال لفتاه اتنا غداءنا قال اني نسيت الحوت وما انسنوه الا الشيطان وان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. ولاحظوا اعجاز القرآن في التعبير. لما جاوزوا مكان الخضر فاذا بالحوت يخرج عن مكتله ويتخذ سبيله فاذا به تعود اليه الحياة ويشق الطريق في الماء ويترك وراءه كما تترك السفينة من خلفها. لماذا؟ ليثبت حركة الحياة. لو انه خرج من المكتل ونزل في الماء في مكانه هل ندري كان حي ولا ميت او باق على ما هو عليه؟ ولكن تأتي هذه الصورة بانه حكاية وانه مشى في الماء وشق طريقه فيها وانا انظر الفراغ الذي وراءه. يبقى في هذا شك في حياته؟ لا. هناك لما سأل موسى قال عجبا، لان الصورة التي اثبتت الحيوية تقدمت، وهنا تعجب منها الفتى. اذا ناتي الى الطيور. ابراهيم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام قال ربي ارني كيف تحيي الموت او لم تؤمن؟ قال بلى ولكن اطمئن قلبي. طيب تعالى خذ 4 من الطير صرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن ايش جزء. قالوا ديك ونسر وطاووس ولا ما اعرفش ايه وكذا الى اخره. جمع 4 قطع رؤوسها نتف ريشها قطع اجنحتها قطع رجولها وخلط الجميع. ثم اخذ من المجموع قطعة هنا وهنا وهنا وهنا فاختلط الدم واللحم والريش من الجميع. ادعوهن يأتينك سعيا. تعال يا طاووس الرأس يجي من هنا الجناح يجي من هناك الرجل تجي من ذاك. وتجمع عنده وقام يزهو بجناحيه. ولكن هنا لطيفة. ابراهيم قال يا ربي ارني، شوف ما قالش اجعلني ارى، لان هذه هنحتاجها في الاسراء. ارني، كأن ابراهيم يعتقد ويعلم بان ليست له القدرة على رؤية كيفية احياء الموتى الا اذا اراه الله اياها. فقال ارني يا رب، من علي بان اراها، تريني اياه. طيب خذ 4. وهنا نأتي الكيف هو الكنه. فهل اراه الله كنها وكيفية احياء الموتى ولا اراه ظواهرها واثباتها؟ ايش تقول يا جماعة؟ ظواهرها واثبات. لانه قال خذ ادعوهم. هل اراه كيف جاءت الروح وسرت الى اجسامها؟ هل اراه كيف التحم هذا مع ذاك؟ لا. لماذا؟ لانه سر من اسرار الله لا يقدر العقل البشري على ادراكه. نحن الان في هذا المجلس عند هذا الماك يأخذ الصوت ويمشي في هذا السلك ويأتي الى هذه السماعة ويأتي الى اذاننا. هل ندرك او المهندس الذي اخترع والذي يركبه ويفككه كيفية وكنها ان يسري الصوت من هذا الى السلك الى السماعة؟ لا والله، انه نحن ندرك الظواهر. لو جئنا الى السلك ووضعنا السلك على اذاننا ما نسمع شيء. لو الغينا هذه قطعة المغناطيس اللي في الداخل هنا والشبكة الموجودة ما انتقل شيء. واذا قلنا المغناطيس كيف نقل المغناطيس الصوت وتيار الكهرباء؟ نار تصعق وتمشي في سلكين متجاورين لا يحجزهما الا حاجز رقيق ولا حرارة ولا شيء. لا يدرك الناس الان سر كينونة الكهرباء ولا افعالها، ولكن يدركون ظواهر اعمالها. وهكذا الخلق بالذات إحياء الموتى لم يدركه أحد، والله سبحانه ما أطلع إبراهيم ولا أرى إبراهيم كنه إحياء الموتى، ولكن أراه الظاهرة والصورة. يبقى هذه أربعة مناهج: خلق الإنسان، إحياء الأرض، إحياء الموتى في الحياة بجميع أنواع الكائنات الحية. بقي القسم الرابع وهو خلق السماوات والأرض. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن هذه البراهين هي الدعوة بالحكمة إلى سبيل الله، ولذا ما صادفت ذهنا خاليا وراغبا في الحق إلا استجاب لها. يبقى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه سيد المحسنين وسيد من دعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل الأعداء بالتي هي أحسن. نأتي كما وقفنا بالأمس على ما كان: واصبر وما صبرك إلا بالله، في مجيء وفد ثقيف في السنة التاسعة من الهجرة. ما نتيجة الإحسان؟ نتيجة الصبر. لقد علمنا ما كان من ثقيف لرسول الله، وها هم يأتون بعد أن رأوا إسلام القبائل من جميع الجوانب وأصبحوا منعزلين وسط تلك القبائل وليس لهم مناص من أن يلحقوا بركب المسلمين، فجاءوا كرها أو طوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ماذا كان موقفه منهم؟ هل انتقم لنفسه؟ هل عاتبهم على ما فعلوا؟ لا وكلا، جاءوا وهم على دينهم لم يسلموا بعد. ماذا؟ أين أنزلهم؟ كان إذا جاء الوفود، وكانت عام سنة 90 الوفود، يوزعون على بيوت الأنصار، إلا وفد ثقيف ما وزعهم، بنى لهم خيام في المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم هو الذي يشرف على طعامهم وشرابهم، وكان بعد كل عشاء يأتي ويقف على أبواب خيامهم ويؤانسهم ويحادثهم ويطيل القيام حتى يراوح بين قدميه. ويوم تأخر عليهم فجاء يعتذر إليهم في تأخره، وكانوا في شيء من الوهم من سابق فعلهم، كانوا لا يتناولون طعاما مما يأتيهم إلا إذا تناول الذي جاء به منه. يبقى لسه خايفين ولا لا؟ لسه خايفين. ومع ذلك من الذي كان يقوم على خدمتهم؟ رسول الله. هل عاملهم بمثل فعلهم؟ لا والله. هل عاتبهم؟ هل قصر فيهم؟ هل وكل أمرهم لغيره؟ لا. يبقى هذا غاية ونهاية في الإحسان ولا لا؟ إذن بشهادة الله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهناك أيها الإخوة، بعد هذا العرض، وأعتقد أنه في حاجة إلى زيادة إيضاح، وكما أشرنا لو أفرد ببحث جامعي ورسالة جامعية لكان حريا بذلك وكانت المادة واسعة. نجد في نهاية هذه السورة الكريمة بداية سورة الإسراء، وإذا رجعنا إلى قوله سبحانه: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، ماذا أفعل؟ ما هو الموقف؟ ما هي النتيجة؟ ما هو العوض؟ فكأنه يقول له: العوض عندنا، هلم إلينا. ويأتي بعد ذلك قوله سبحانه: سبحان بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تفاصيل هذا الموضوع يطول وله موقف آخر، ولكن نلم بطرفيه فقط تهيئة للمقام. هذا حدث عظيم خارق للعادة فوق طاقة العقول، ولكن من الذي أجراه؟ الله. فيصدر الحديث عن هذا الحدث بتنزيه الله وتقديسه من أي نقص كان سبحانه، أي كل ما يأتيك بعد هذا السبحان وبعد هذا التسبيح لا يتصوره عقلك ولا يقدر عليه، نزه ربك عن كل نقص، وأيقن بالقدرة الإلهية على صدق وقوعه وإمكانيته. لماذا؟ لأنه من الله سبحانه، وفي النهاية السميع البصير. طب حدث عظيم كهذا، وكما يقولون التذييل على الآي بمثابة التوقيع بمضمون المتقدم، لو أن لنا ولكم كنا نقول أسرى ليلا لنريه إنه على كل شيء قدير، إنه قادر على كل شيء، بيده ملكوت كل شيء، لكن لا، يأتي صفتي السمع السميع والبصير كأنه إشعار بموجب أو دوافع هذه الرحلة المباركة. سميع لما وقع عليك يا محمد، بصير بما أصابك من قومك، ومقابل ما سمع وما أبصر فإنه يعوضك عن ذلك كله بأن أسرى بك ليلا من المسجد إلى المسجد. وهكذا أيها الإخوة نجد الربط المحكم بين السورتين كالربط بين الحدثين، ولنا عودة إن شاء الله إلى تفاصيل هذه الرحلة المباركة، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.